كذلك يا عباد الله، تخبرنا السيدة عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما وأم سلمة رضي الله عنها، يخبروننا عن حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فهذا هو هدي نبينا، هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في شعبان، أنه كان يصوم شعبان كله، وأحيانا كان يصوم شعبان إلا قليلا. جاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، يسأله حبه ومحبه أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن سر ذلك، فيقول: يا رسول الله، نراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره. فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سببين من أجلهما كان يكثر الصيام في شعبان. السبب الأول أنه وقت غفلة الناس، فالناس يستيقظون في رجب ويهتمون بالصيام وغيره، مع أن هذا غير مشروع، فالعبادة في رجب شأنها شأن أي شهر آخر، لكن هكذا الناس. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينهون الناس عن تعظيم رجب، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى أحدا صائما في رجب كان يضربه بالدرة حتى يضع يده في الطعام، ويقول: رجب وما رجب، إن رجبا كانت تعظمه الجاهلية، فلما جاء الإسلام ترك. وهذا أبو بكر بن نفيع بن الحارث رضي الله عنه يدخل على أهله فيجدهم يجهزون الكيسان والآنية للطعام، فيقول: ماذا تصنعون؟ فيقولون: نتجهز لصيام رجب. فينهاهم عن ذلك، وربما كسر الآنية ردعا له على ذلك. لكن هكذا الناس يعظمون رجب مع انه غير مشروع، وكذلك يعظمون رمضان وهو ايضا مشروع. فرمضان شهر القران وشهر الصيام وشهر القيام، لكنهم كانوا يغفلون عن شعبان بينهما، فكانوا يقصرون فيه من الطاعه. لذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام وقت غفلة الناس، لأن عبادة الله في وقت غفلة الناس أو في مكان غفلة الناس عليها أجر عظيم. يقول الله عز وجل في وصف المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بين مضاجعهم وجنوبهم تنافر، ما أخفي لهم من قرة أعين، إذا لم يذكر الله نزعهم، لأنهم لما أخفوا أعمالهم عن العباد أخفى الله جزاءهم عن خلقه، وهو الكريم. فما ظنك بالكريم إذا أخفى الجزاء كيف يكون كرمه؟ لماذا كان جزاؤهم عظيما؟ لأنهم عبدوا الله في وقت غفلة الناس، فالناس بين نائم وساه ولاه ولاعب، وهؤلاء قاموا بين يدي ربهم سبحانه وتعالى يتملقون، يطيعون رضاه ويخافون عذابه. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين زمان على الناس القابض فيه منادينه كالقابض على الجمر، للعامل منهم أجر 50. قال يا رسول الله: أجر 50 منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. لماذا زاد أجرهم إلى هذا الحد؟ لأنهم عبدوا الله في وقت غفلة الناس وانشغالهم بالدنيا. وكذلك عبادة الله في المكان الذي تكثر فيه الغفلة عليها أجر عظيم. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ذهب إلى السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أعطاه الله 1000000 حسنة وحط عنه 1000000 خطيئة ورفعه الله 1000000 درجة. سبحان الله، ماذا فعل هذا الإنسان؟ إنه قال بضع كلمات لم تتجاوز 10 ثواني. قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمات استحق بها 1000000 حسنة، 1000000 درجة، تحط عنه 1000000 سيئة. لماذا؟ لأنه قال هذه الكلمات في السوق الذي يكثر فيه الحلف الكاذب، وينشغل الناس بتوفير السلع، ويكثر فيه الغش والنصب والاحتيال والخداع. كل الناس يجرون على الدنيا في هذا السوق، وأنت تذكر الله في هذا المكان الذي غفل فيه الناس، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خير بقاع الأرض مساجدها وشرها أسواقها. فهذا هو السبب الأول لعباد الله الذي من أجله كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان. السبب الثاني أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، والأعمال يا عباد الله ترفع على مراحل. المرحلة الأولى الرفع اليومي، ترفع أعمال الليل أثناء صلاة الفجر، وترفع أعمال النهار أثناء صلاة العصر. يقول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر هو القرآن الذي يقرأ أثناء صلاة الفجر، وليس هذا الذي يشوش به على الناس في بيوتهم في مكبرات الصوت المرتفعة. إن قرآن الفجر كان مشهوداً أي إن صلاة الفجر مشهودة، تشهدها ملائكة الليل وتشهدها ملائكة النهار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر. ثم يعرج الذين ماتوا فيكم فيسألهم ربهم وأعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، حجابه النور عمل الليل وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه وانتهى إليه بصره. الرفع الثاني الرفع الأسبوعي، نصف الأسبوع ترفع أعماله يوم الاثنين عصرا وقت صلاة العصر، والنصف الثاني ترفع أعماله يوم الخميس عصرا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب مداومته لصيام الاثنين والخميس، قال: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن أرفع عملي وأنا صائم. الرفع الثالث الرفع السنوي، وهو في شعبان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. الرفع الختامي، وهو عند نهاية العمر عندما تخرج الروح من البدن، ترفع أعمال العمر للإنسان كلها، وتقارن الملائكة بينها وبين ما أثبت في اللوح المحفوظ فلا تجد أي اختلاف. فرص عظيمة من الله عز وجل، يا من لم تتب اليوم أمامك فرصة إلى يوم الاثنين، ويا من لم تتب في خلال الأسبوع أمامك فرصة إلى شهر شعبان. ومن لم يتب بعد شعبان أمامه فرصة إلى نهاية العمر. فباب التوبة مفتوح دائما حتى وقت طلوع الشمس من مغربها، وحتى وقت الغربرة أشرجة الروح في البدن عند سكرات الموت. فشهر شعبان ترفع فيه أعمال السنة كلها. فمن أجل هذين السببين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان، لأنه وقت غفلة الناس، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وقد ذكر أهل العلم أسبابا أخرى، منها أنه كان يؤانس نساءه اللواتي كنا يقضين فترة الحيض التي أفطرناها في رمضان، كانت عائشة تقضيها في شعبان. من الأسباب أيضا أنه كان يقضي ما فاته من نوافل طول العام، يعني صيام النوافل طول العام كان صلى الله عليه وسلم يفوته بعض الأيام لسفر أو لمرض أو لشيء آخر، فكان يقضي ذلك في شعبان. من الأسباب أيضا أن شعبان حليم لرمضان، فهو كالسنة الراتبة للفريضة، فيجبر في رمضان النقص من صيام شهر شعبان والست من شوال التي قبله والتي بعده، شهر شعبان قبله والست من شوال بعده، صيام نوافل، يجبر بذلك النقص الذي في رمضان، ليس نقص الأيام ولكن نقص الاهتمام بالصيام. فتعلمون أن الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والزوجة، ولكن الصيام هو الصيام عن الحرام قبل الصيام عن الحلال. فيا عباد الله، لابد أن نهتم بهذا الشهر كذلك تدريبا واستعدادا لرمضان. فإذا درب الإنسان نفسه على الصيام في شعبان كان مستعدا للصيام في رمضان. كذلك نذكر من كان عليه قضاء من رمضان الماضي فليتعجل بقضائه في هذه الأيام ولا يجمع النية، لأنه لا يجوز جمع النية في صيام الفريضة. فإذا نويت صيام الفريضة فلا بد أن تبيت الصيام من الليل، ولا يجوز أن تجمع معه غيره، يعني تقول أصوم بنية قضاء ما فاتني وبنية مثلا صيام شعبان. لا، لو فعلت ذلك يحصل لك صيام شعبان ولا يحصل لك قضاء الفريضة التي كانت عليك. فنجتهد في هذه الأيام بإذن الله عز وجل من الإكثار من الصيام والقيام وقراءة القرآن. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وللصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذا الشهر الكريم شهر شعبان ليلة لها فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو قاتل نفس أو مشاحن. وفي بعض الروايات زيادة قاطع الرحم ومدمن الخمر والعاق لوالديه. ومع هذا فلا تترتب عليها عبادة مخصوصة، فلم يرد في فضل ليلة النصف من شعبان إلا هذا الحديث الصحيح الذي ذكرناه. أما غير ذلك مما ورد في ليلة النصف وتخصيصها بعبادة من العبادات فكلها أحاديث غير صحيحة. إن الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان، وهذا فضل لهذه الليلة. فالله عز وجل ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ الثلث الأخير من الليل كل ليلة إلا ليلة النصف من شعبان فيتنزل ربنا في الليلة كلها لعباده يدعونه سبحانه وتعالى. ونزول الله ليس كنزول البشر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فيغفر الله عز وجل في تلك الليله لجميع خلقه الا المشرك الذي عنده خلل في التوحيد، الذي عنده بعض مظاهر الشرك كالطواف بالقبور والأضرحة، هذا لا يغفر الله له ليلة النصف من شعبان حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الذي يلبس الحضارة والذي يلبس الخرسة والذي يلبس الحجاب أو التحويضة أو هذه الأشياء، الذي يعتقد في أن النجوم محرك اليوم، الذي يحلف بغير الله، الذي يعلق خمسة وخميسة، كل هذه من مظاهر الشرك بالله. لذا ينبغي أن نتخلص من هذا كله وأن نوحد الله ولا نشرك به شيئا. فهذا المشرك لا يغفر الله له إلا النصف من شعبان حتى يرجع عن شركه ويتوب. كذلك قاتل النفس لا يغفر الله له ليلة النصف من شعبان إلا إذا صدق في توبته وعاد إلى الله سبحانه وتعالى وكفر عن هذه الجريمة النكراء وأعطى حقوق أولياء الدم. كذلك المساحر الذي في قلبه شحناء وغل على الإسلام كهذا المجرم الذي ينكر الإسراء والمعراج وهؤلاء المجرمين الذين يفعلون في ثوابت الدين هؤلاء لا يغفر الله لهم ليلة النصف من شعبان لما في قلوبهم من حقد وشحناء على دين الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغفر ليلة النصف من شعبان لكل مسلم ويدعو أهل الحقد لحقدهم. كذلك من الشحناء يا عباد الله الخصام بين الناس سواء بين الجيران أو بين الإخوة أو بين الرجل وزوجته. أي خصام أي متشاحنين لا يغفر الله لهما ليلة النصف من شعبان حتى يتوب إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر الله لجميع المسلمين إلا المتشاحنين. يقول أنظر هذين حتى يصطلحا فيا من بينك وبين أحد خصام أو شحناء سارع بإرضائه سارع بمصالحته خاصة الخصام بين الأقارب بين الابن وأبيه أو بين الابن وأمه أو بين الأخ وأخيه. لابد من المصالحة لا تبحث من المخطئ لا تبحث في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما من؟ الغلطان ولا المعروف فيه؟ لا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعني حتى لو هو الغلطان بدأ بالسلام سيكون خيرهما. ولا بد من المسامحة، يسامح بعضنا بعضا حتى يسامح الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فيحرم على المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فإذا امتد الأمر إلى سنة فاسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هجر المسلم سنة كسفك دمه. يا الله، يعني من الممكن أن يبقى الإنسان رباه يوم القيامة قاتلا مع أنه لم يبذل أحدا لأنه هجر أخاه المسلم سنة كاملة لم يكلمه من كلمة. سبحان الله، فماذا عن الذين يكون لهم اهتمام بالسنين بل وبعشرات السنين وعلى سبحان الله. يظل الإنسان يصوم ويصلي ويقرأ القرآن ويفعل الخيرات والطاعات، كل هذا لا يرفع إلى الله. هذا الإنسان لا يغفر له. لماذا؟ لأنه بينه وبين أخيه شحناء وغلطاء وخصام. سبحان الله، فكر حتى ولو بشكل أناني. إن لم تنظر إلى مصلحة أخيك فانظر إلى مصلحتك أنت. هذا الخصام يمنع أعمالك من الرفع إلى الله، هذا الخصام يمنع مغفرة الله لذنوبك. صالحه حتى تغفر ذنوبك وحتى ترفع أعمالك إلى الله. أما هذا الحقد الدفين في القلوب على ماذا أيها الناس؟ على ماذا أيها الناس؟ اذهبوا إلى الله. إنها الأعمال. يتبع المرأة ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى الثالث، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فاعمل صالحا يا عبد الله بن سبيل. كذلك نداء لأهل الخير الطيبين أن يسعوا في الإصلاح بين المتخاصمين. لا تكن سلبيا، كن إيجابيا. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة المهتدين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم احفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، واجعل خير البلاد والعباد على يديه. ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فلا كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والفتن والمحن يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والفتن والمحن يا رب العالمين. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ردنا اليك مردا جميلا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، وأعنا على صيامه وقيامه والطاعة فيه، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنساه، وأقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم.